قلبك عقلك شك. مستمعينا من جد تحيتنا لكم ومنذكركم انكم عم تتابعونا على هواء إذاعة أمواج اف ام بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. انتقلنا لبرنامجنا الثاني، الفقرة الثانية اللي هي على موجك، اللي تعنى بالسيدات بالنساء. اكيد كل ما يعنى بالنساء هو اكيد بيعنى بالمجتمع بشكل عام، سواء كان رجال او اطفال شيوخ، ما هيك ندى؟ اكيد. هلا اليوم غرام رح نحكي عن بوست للقاضي منى عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف السادسة اللي أثار جدل وصار حوله نقاش كبير. رح يكون هو السؤال رح نكرره بحلقتنا. أكيد. مع ضيفتنا الغالية القاضي منى عبد الكريم، نرحب فيها بالاستديو. أهلا وميت سهلا فيك. تسلمي لي، أهلا فيكم، يسعد أوقاتي. شكرا لك. تسلمي. يعني بقولوا أنه يوم من الأيام تقابل أهل المريخ وأهل الزهرة ووقعوا في الحب وأقاموا علاقات سعيدة معا لأنهم احترموا اختلافاتهم وتقبلوها، ثم هبطوا إلى كوكب الأرض وأصيبوا بالنسيان، نسوا أنهم من كوكبين مختلفين، ومن هون بدأت المشاكل. في سؤال وجهته القاضي منى لجميع متابعي صفحتها: بعض الأزواج يفكون رابطة الزواج اتفاقا أو قضاء لوجود خلافات، والبعض الآخر يستمر في الزواج رغم استحالة الحياة الزوجية بحجة مصلحة الأولاد. سؤال القاضي منى: هل تؤيدون الاستمرار في الزواج بسبب الأولاد، وأي الحالتين تؤثر سلبا على الحالة النفسية للأولاد، الطلاق أم الاستمرار مع وجود خلافات؟ ما رأيكم ورأيكنا؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. تسلمي. ممكن أول شيء هيك نحكي عن سؤالك، هيدا شو السبب اللي خلاك تكتبي؟ أول شيء أنا كتبت وقت اللي نشرته من كم يوم، يمكن من أسبوع أو شيء، أنه صدف في مثل هذا اليوم من 3 سنوات، فكنت طرحت نفس السؤال وقتها على صفحتي وإجت تعليقات كثيرة. لما عطاني حدث في مثل هذا اليوم حبيت أرجع أعمل استبيان من تاني وجديد لحتى أشوف إذا في تغيير طرأ، مثلا ممكن أحيانا نتيجة الحرب، ممكن نتيجة التغيير بالمجتمع وما يعني تأثير الحرب على المجتمع وعلى نفسيات الناس، الطلاق، الاستشهاد، فقدان الزوج، فقدان المعيل، يعني كل هالقصص بتعمل زيادة مشاكل، لأنه فقدان عنصر الأمان عند المرأة وعند الرجل، يعني الضيق المادي بيعمل فقدان أمان عند الرجل، فكمان هي بيخلي المشاكل بالضبط. فلذلك أنا رغبت أنه أرجع أنشره لشوف الآراء، وحقيقة تفاجأت كتير يعني، ومثل يمكن طلعتي أنت وشفتي. أكيد رح نقرأ هلأ كتير من التعليقات. أستاذة منى، هلأ كرأي حضرتك موجودة بالمحكمة وبتعرفي عم بصير كتير دعوة قدامك، بمر بتسمعي كتير، بتشهدي على أسباب طلاق عديدة، هلأ فينا نقول أنه بالفعل في زيادة لنسب الطلاق عن قبل؟ هلأ أكيد. حتى أنا يمكن من أكثر من 5 سنين أو 6 سنين نشرت مقالة بمجلة المرأة العربية حول، كان عنوانها أبغض الحلال عند الله، أبغض الحلال يلي هو الطلاق، ما بس الطلاق والمخالعة والتفريق، يعني كل أساليب الانفصال أو فك الرابطة الزوجية. فوقتها كنت أنا عاملة دراسة عند القاضي الشرعي من السجلات اللي عندهم عن النسب، وتفاجأت وقتها بارتفاع النسبة كتير قياسا، يعني عقود الزواج ودعاوى الطلاق تفاجأت كتير بالنسبة، فكانت النسبة مرتفعة، يعني بعتقد انه كانت بتتجاوز الثلث، تكاد تصل الى النصف. هالحكي بدك تفترضي السبب قبل الحرب، مع الحرب أعتقد أنه زادت النسبة. طبعا نتيجة مثل ما حكينا تفاقم المشاكل والاقتصادية والنفسية والأمنية وكل من كل النواحي أثرت. بس هلأ نحن السؤال اللي أنا طرحته، إذا بتلاحظي يعني طالما عم تحكي أنت عن الأولاد، يعني عم تحكي أنت عن رابطة زوجية أنتجت ثمرة يلي هي الأولاد، فيفترض أنها أنت عم تحكي عن زواج عمره 2 سنين فما فوق. صحيح. يفترض أضعف. أي فهلا أنا رح أترك لك شو بدك تسألي. بس إذا بدنا شوي نعلق على شغلة أنه الزوجة كانت قديما تستوعب أكتر، هلأ يا هل ترى يعني هي من باب لما مثلا أنه في أعطاء حرية لإلها، دخلت ميدان العمل بشكل واسع جدا، في شيء صار في انفتاح أكتر، يا هل ترى ما عاد كتير تفرق عندها هاي العاطفة الأمومة اللي بتقول معلش أنا بتركهم، أنا ممكن ربيهم، ممكن أترك الأولاد بس يكبروا، في شيء عم بيصير في خلل، يعني كانت أول شيء يقولوا بتكبس الجرح ملح ومعلش بتقبل. طيب خليني أنا إن إذا بدنا نعلق خليني أعلق من من على ضوء التعليقات اللي إجت ضمن البوست. يعني أول شيء أنا لا أتفق معك مع احترامي لوجهة نظرك أو وجهة النظر الناس اللي عم يطرحوا إنه المرأة كانت قبل أكثر نضجا أو أكثر استيعابا أو أكثر تحملا. القضية منا هيك، القضية تتعلق بظروف المرأة. يعني كل زمان له ظرفه الخاص. حياة المرأة اختلفت، مسؤوليات اختلفت. سابقا كانت أول شيء هي متعلقة اقتصاديا بالرجل، فما كانت هي مستقلة ماديا لا وقت اللي كانت ببيت أهلها ولا لما تزوجها. هيك كانت مضطرة تصور، رجعنا على نفس تماما. بس هي مو من باب الوعي، هون النقطة. أنت الوعي أيمت؟ أنا بدي أحكي على الوعي والنضج. لما بتكون أمامي أنا بكون مستقلة اقتصاديا وقادرة على القيام بحياة منفصلة، ومع ذلك أنا بستوعب هاي المشاكل بمرأة. هيدا النضج وهيدا الاستيعاب. فلذلك بالعكس هلا المرأة أحمالها أكثر، عم تشتغل جوا البيت وبرا البيت، عم تساعد الرجل اقتصاديا، عم تتحمل أغلب الزوجات بتحملوا أعباء الأولاد التعليمية. يعني متابعة الدرس أو خذيها على الحصة أو جيبيه من الحصة، فعمليا الأعباء زادت على كاهل المرأة. هون صارت المرأة مضغوطة أكثر. هاي الضغط النفسي هو بيخليها ما كثير عندها الطاقة الإيجابية اللي بتخليها تمتص وتمرق. عرفتي؟ فبتلاقي عندها أول شرارة بتشعل الدنيا بالبيت، يعني بين الزوجين. أنا عم تقدم فوق طاقتها. تمام. ما عاد عم تقدر تتحمل. تمام. هلأ لما أنت بدك تحكي المرأة لما بتشتغل برا لازم الرجل بالمقابل يشتغل جوا. يعني حتى إذا ما بدي أحكي إنه بموضوع شغل البيت بمعنى شغل البيت، والله هي كلها سلسلة مترابطة يا أستاذة منى. لا بس هي الفكرة إنه هو بس يكون مقدر هذا الجهد. يعني المرأة بترضى بكلمة حلوة. أنا على طول على طول بقولها. يعني صحيح. هلأ كتير بهالفترة نزل على صفحات الفيسبوك صورة لصبية مطلقة عم تحتفل بطلاقة وعم يباركوا الكل وهنوها. يا ترى هاي الصبية بغض النظر عن الأسباب ممكن تكون يعني أسباب موجبة بالفعل الطلاق وتستدعي حفلة منها، ولكن إذا كان عندها طفل كان بدها تظن يعني تفكر مرتين قبل، حتى ما بتكون بها السعادة يمكن اللي هي فيها هلا. هلا هيك أنت عم ترجعينا بالضبط للبوست اللي أنا نشرته والتعليقات اللي وردت. هلا التعليقات، أول شيء ما فينا نحكي بالمطلق. لا يوجد حالة معممة، يعني ما في قاعدة ثابتة نطبقه أو دواء منطبقه على الجميع. لا، كل حالة له خصوصية، طبيعة المشاكل الموجودة، أسباب الخلاف، منشأه، إمكانية حله من عدمه، عدد الأولاد وعمرهم، عمر الأبناء، النضج اللي عندهم موجود، الحالة الاقتصادية للأم أو للأب أيضا. لأنه أنت أحيانا لما بيكونوا ببيت واحد أنت عم تضغطي المصروف على عائلة، أما لما بينفصلوا عندك عائلتين صار. فكل هالقضايا بتلعب رأي الأولاد كمان. يعني رأي الأولاد، أنا بعرف كتير حالات الأولاد كان رأيهم أنه لا خلص يعني بيكفي لحد هون. فكل هالقصص فيكي بدك تاخديها بعين الاعتبار لما بدك تحكي بموضوع الانفصال. يعني طيب إذا كمان بدنا نقول إنه يا هل ترى أغلب الحالات طلاق يعني عم بتصير بصراحة من عائلات مثقفة سواء كان الزوج أو الزوجة، يا هل ترى يعني هني مدركين إنه حالة الانفصال بدها تسبب تشتت عائلي وقلق وحالات نفسية جدا طبعا للزوج والزوجة والأولاد؟ يعني مع التقدم مع التطور ما عم بيقدروا يوصلوا لحل معين. هلا اقول لك شغلي، اول شيء ما فينا نقول انه الثقافه عم تلعب، يعني اذا بدنا نحكي بدنا نقول الثقافه عم تلعب دور سلبي، عم تخلي الاطراف انه ما يتحملوا بعض وما يقدروا يتجاوزوا خلافاتهم، في حين الثقافه لازم تلعب دور عكسي، هي لازم تساعد الأطراف على أنه يتجاوزوا هاي الخلافات. ليه؟ لأنه أنا فيني حط كل مشكلة على بساط البحث. وشوفها، أنا لست ضد الطلاق. هي منشان لحتى أنا لست، يعني أنا حدا بحب الأمور تكون واضحة، ما بيصير ما نأخذ الأمور بمثالية مطلقة. أنا لست ضد الطلاق، ولكني مع تضييق الطلاق نعم لأضيق حيز ممكن، وأي ما نلجأ له لما ما بيعود في محل تاني، يعني لما بتكون استنفذت كل الحلول تماماً. كل الحلول يعني من التفاوض النقاش وجود وسيط احيانا تدخل احد تمام هي حتى بحالات التفريق حتى هي بيلجأوا للمحكم، محكم من الاقربين ومن الابعدين ومحكم واكثر من محكم وهالقضايا. لما توصلي لمجال انه ما عاد في مجال للاستمرار، انا مع الطلاق لما وان كان هو صحيح ابغض الحلال، انما من حيث النتيجه هو حلال. بس هون بيكون الطرفين وصلوا لنتيجه انه نحن عملنا كل شيء قادرين عليه، مازلنا جند المطلوب لنكمل وما ما في مجال. وبهالحاله على فكره حتى ان كان الزوج او الزوجه او الاولاد بيعرفوا انه تم بذل جهد كافي من اجل الاستمرار، فلما بيصير حتى هاي الانفصال بيصير بشكل منطقي وهادئ ومحترم. كل شخص محترم خصوصية الاخر، وانه خلص يعني مثل ما دخلنا بالمعروف ونطلع بالمعروف. نعم. لا تختبر صبري حتى الصبر لوحة، قلبي رهن امري اسمع كلامي جد. لا تختبر صبري تصبر لوحا، قلبي رهن أمري اسمع كلامي جد. أقوى على غدرك، أقوى على هجرك، إلا على جرحي كل الصبر ينهك. لا لا حديثنا معك أستاذة منى عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك القاضية. أستاذة منى، لما طرحتي الموضوع للنقاش إجاكي ردود عديدة، مثلا من أرى شوي منهم الأستاذ محمد عزو حرفوش المحامي، وجه له تحية، عم يقول أعتقد أن هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه ببساطة أو بشكل عام، وإنما لكل حالة خصوصية مثل ما ذكرتي حضرتك من شوي، وقد تختلف الإجابات باختلاف الحالات، ويعني مثل ما ذكرتي تماما أنه كل حالة خصوصيتها. مايا صفت لي شو عم تقول غرام؟ والله هون عم تحكي بالعامية وعم تقول الأصح أنه ينضربوا على قلبه. هاي دكتورة مايا صفت لي وجه لتحية كبروا عقله ما حدا غصبا عن الجازة وعن يجيب أولاد. بقى خيار الطلاق بوجود أولاد هو خيار مرفوض. حلو حالي. بالفعل يعني أنه يفترض الواحد وقت بصير في ولد يفكر فيه قبل ما يفكر بحاله. شو رأيك؟ هلأ طبيعي أنه يتم التفكير لما ما في أولاد، القرار أسهل بكتير. صار في أولاد صار في طرف ثالث بالعلاقة، وأي علاقة مو حتى الزواج فيها طرف ثالث، يعني اعتبري علاقة شركة تجارية لما بيكون فيها أكثر من طرف الأمور تستدعي التريث أكثر. عرفتي؟ فما بالك برابطة عائلية أنتجت ثمرة يلي هو هاي الولد اللي ممكن يضل كل عمره يدفع ثمن انفصال أهله. هلأ لكن يعني أنا لست مع في حال استحالة الحياة الزوجية وانعكست سلبا على نفسية الولد. أنا بلاقي أنه طبيعي أنه يعني يصير، يعني نحن عم نتعامل مع الطلاق للأسف مثل كأنه شعار. ولحد هلا توصم المطلقة بأنها طيب. خربت بيتها بإيدها. شوف المصطلحات اللي استعملوها. يعني في مصطلحات مزعجة في طيب. حياة. يا ترى لما بتفكر الوحدة السيدة، لأنه برنامجنا على موجك يعنى بالسيدة وتفكيرها وحياتها، لما بتفكر أكثر من مرة بحياتها ما بعد الطلاق، نعم، هل كانت بتاخذ هالخطوة؟ هلا حكما لما بدها تاخذ هيك قرار سواء بالنسبة للرجل أو المرأة، يعني أنا ما عم بفترض لحاله، حكما بده يكونوا مفكرين بكل تبعاته. يعني انت بعدين معلش مرة بحلقة هون معكم حكينا انه يعني الحياة ليست رجل يعني يعني في كتير نساء ما تزوجوا وقاموا بدور رائع بالمجتمع وعندهم شغلهم الخاص وعندهم حياتهم وعندهم صداقاتهم ومنتديات أدبية وجمعيات أهلية تطوعية. فنحن ما بدنا ننظر الموضوع من زاوية ضيقة وكأنه الزواج أو الطلاق هو محور نهاية حياة المرأة وأنه الطلاق نهاية حياتها. لا، وقت اللي بتوصلي لهيك مفترق دائما أنا على فكرة أصعب النقاشات هي اللي عم تصير معي مو على الصفحات الفيسبوكية إنما وراء الكواليس. يعني مثلا أنا كتير ناس بعتولي على الخاص مشان موضوع لما نشرت هذا السؤال بعتولي على الخاص واعتذروا إنه هني ما بيقدروا نتيجة ظروف خاصة فيهم إنه يكتبوا رأيهم على العلن. وفي ناس مروا لعندي على المكتب وحكوا بالموضوع، وفي ناس بالبيت بجلسات خاصة مع أصدقاء. نحن لهيك اخترناكي أستاذي منى، مو بس لناخد رأيك القضائي اللي بيهمنا جدا، ولكن لأنه حضرتك بالفعل معروفة بالمجتمع أنه شخص عم يلجأ له كتير ناس لا ياخذوا منه الحكمة ولا يستشيروا، فنحن بنستفيد بوجودك بالحالتين. أكيد أنا بيسعدني على طول وجودي معكم. نعم. طيب هلأ حضرتك بتشوفي إنه المرأة بداية الزواج يعني مع أول خلاف فورا كلمة طلقني هي بتستسهل بجوز الكلام، لما بصير بجوز الأمر بيقرب على أنه يصير واقع بتلاقيها بعدين تراجعت. هلأ المرأة معروفة إن هي كائن عاطفي وانفعالي. نعم انفعالي. كائن عاطفي وانفعالي، لذلك ردود أفعاله سريعة. نعم. وما بتطول بالها كتير، فلذلك كمان هي ملاحظة أنه أغلب حالات الطلاق بتكون بالسنين الأولى من الزواج. هلأ أنت عم تجيبي كائنين تحطيهم مع بعض ببيت واحد، كل واحد منهم له عقلية، له جاي من بيئة مختلفة، له ثقافة مختلفة، له نشاطات مختلفة، هوايات مختلفة. صحيح. فتصوري الحب حتى لو في حب وفي معرفة سابقا ما إلها علاقة. يقال الحب هو الخيال والزواج هو الواقع، وربط الخيال بالواقع أو دمجه هو أمر مستحيل. بالضبط. أستاذي منى على سبيل يمكن النكتة، إحدى صديقاتنا مطلقة قالت للمرة الأولى تجلس وبتحكي حوار مع زوجها هو كان للاتفاق على ما بعد الطلاق كيف بدنا نشوفه الأبناء. قالت أول مرة بكتشف أنه هو شخص بالفعل عم بحاورني، واكتشفت فيه نقاط ما كانت شايفتها قبل. يمكن هاي من حسنات هالموضوع، بتصير تنظيره للشخص شوي دائما لك. ندى، إذا أنت بدك تقيمي الشخص بشكل حقيقي وفعلي ابتعدي إلى وراء حاجز، يعني أنت ما تتعاملي معه أنه زوجك، والرجل ما يتعامل معه أنه مرأة أو أنه زوجته، يتعامل معه كإنسان غريبة، زميلته بالعمل، إنسان يلتقى فيها بمؤتمر، راكب معه بالبول، ما نعرفتي كيف. ليش بهالحالة أنت بتشيلي كل المشاعر الشخصية وبتقيم الآخر بشكل موضوعي. هلا نحن لما لو الرجل والمرأة بيتعودوا أو أنه يتعاملوا مع بعض بهالطريقة أو لما يتناقشوا بهاي الموضوعية، صدق 3/4 المشاكل بتموت بأرضها. صحيح. بس المشكلة أنا حتى زملائنا قضاة ومستشارين عندي بالمكتب رجال طبعا، وبعد هاي السؤال الفيسبوكي تم عقد جلسات حول هالأمر. فقلت له قلت لهم يعني ما بدي حمل الرجل المسؤولية دائما، لكن في نقطة أساسية أنه الرجل بيعتبر عقد الزواج هو عقد ملكية، صك ملكية للزوجة، وبمجرد أن يعقد هذا العقد بيعتبر حاله ما عاد مضطر مثلا يغنجة أو يدللها أو يسمع كلمة حلوة أو ياخد مشوار أو يتعامل بأسلوب رومانسي. فهي في مشكلة، يصبح الرجل شخصيته كلها عارية أمامه. طيب ليش ما بحافظ على هاي الجمال يعني بتعاطيه مع الآخر؟ يعني أنا لما بيكون هيدا زوجي ليش بدي يكون امرأة جميلة أمام الآخر بتصرفاتي وبسلوكي وبكلامي، وما بدي يكون هيك أمام زوجي؟ طب معلش خليني أفكر بشكل تاني، سواء الزوج أو الزوجي لما بيكون بالبيت بيعرف إنه هاي الآخر بيعرف كيف زوجته عم تتصرف أو هي بتعرف كيف زوجها عم يتصرف، إنه شخص كتير متسلط ديكتاتوري وبتشوفه قديش عم يتصرف بشكل حضاري لما بيكون بمجتمع. طب هي شو وجهة نظرة؟ منافق انه بوجهين طيب الاصح. طيب معلش انا ماني ضد انه الانسان يجمل حاله خارجا، بس الاضبط انه ماشي الحال. هل الوجه الخارجي اللي بتفرجيه للاخر حاول انك تحافظ عليه بالبيت مره بعد مره بصير بالبيت. ما انا مضطرين نحط اقنعه، بدنا نكون على رياحتنا. ليش بدي اقوله قناع؟ ليش ما بيتحول هيدا لجزء من شخصيتي؟ طيب لأنه انا ليش الرجل الشرقي بشكل عام استاذه منى هو شخص شوي بارد المشاعر، يعني هي احد الاسباب. كمان ندى ليكي لاحظي انا هون ما عم بحكي على الرجل لحاله، لا حتى هاي الكلام ينطبق على المرأة. ليش هي بدها تكون حدا كتير لطيفة امام الاخرين ومثقفة ومتفهمة وكتير مرنة وكتير لطيفة بوقت انها ببيتها ما بتكون هيك؟ طيب لما حضرتك قلتي انه بده يكونوا يعني مثل الحقيقة العارية امام بعضهم، لا انا كاشفتك لا. إيه لا عفوا لا لا نعم لا فضل. انا اللي عم بحكي العكس. العكس عم تقول انه انه ليش الرجل بيعتبر حاله انه هو مانه مضطر يجمل حاله امامه، عرفتي؟ وهي نفس الشيء يعني بتسوي انه خلص انه معلش خليها هي تشوفني على حقيقتي. طيب ماشي اذا هي حقيقتك ليش انت ما بتجمل حقيقتك؟ ليش ما بتشتغل على حالك مثل ما بتجملها هو وهيها؟ اذا استاذه منى كثير نفهم من حضرتك انه كثير ضروري يضل فيها مسافة الأمان ويضل مسافة احترام. في خطأ فهمانينه عن الزواج للأسف انه هيك زوابان بالآخر. ليس كذلك. السيدة بدت لو بيصح لها تفوت ترجع بماضي لوقت اللي كان بيبي تعرف كل شيء عنه بدها تعرف. ونفس الشيء احيانا زلمة 100%. وهيدا كتير من المشاكل على فكرة بتحدث نتيجة ذلك. ليكي الزواج الناجح بيحتاج لشروط. اول شيء مسافة حرية من كل واحد للثاني للطرفين. يعني أنا لما زوجي بيحكي معي بيقول لي رايح على الغداء أو رايح على العشاء، ما لازم أعمل له جرد حساب والله وتحقيق استجواب مع مين ولوين وكيف وليش. وبالمقابل هي مثلا والله عندها صديقاتها، طالعة هي صديقاتها تقعد بمكان عام كمان ما بعمل لها كمان استجواب أو تحقيق، أو بنكد عليها قبل ما تروح أو بعد ما بتجي أو بقول لها ما في. يعني الزواج ما نو تسلط وما نو سيطرة، لازم تبقى هاي المسافة الحرية ومسافة الأمان ومسافة الاحترام. صحيح. الاحترام إذا سقط ما بس بعلاقات الزواج، بكل العلاقات العائلية الاحترام إذا سقط سقط كل شيء. كتير أساسي وضروري أني أنا مضلني محافظة على احترامي لنفسي بتعاطيه معه. احترامي لنفسي يعني أنا ما بسمح لحالي مثلا احكي كلمة نابي معه أو مع أولادي أو مع أي حدا. الحقيقة هي صحيح. هي الشخصية بالضبط، هي شخصية كلها يتجزأ. يعني أنت مثل ما أنت برا يفترض تكوني جوا، بس لما بيكون الشخص قادر أنه برا يكون لطيف ما في شيء بيمنع أنه يبذل قليل من الجهد لحتى يكون جوا كمان لطيف. طيب أستاذة منى، يعني الكلام اللي عم تحكي حضرتك إذا عم نقول أنه هلأ عم بيسمعوه بنات شابات مثلا لسه طبعا ما متزوجات سواء كانوا شباب او بنات مثلا، انه كتير رائع الفكره اللي عم تحكيها، بصير الاتفاق قبل الزواج بين اثنين بدهم يرتبطوا. يا هل ترى اللي هلا مرتبطين وكلامك بالفعل يعني عجبهم كتير ممكن مثلا انه مثل ما بيقولوا يقلبوا صفحه جديده ويبلشوا مثلا؟ شوفي انا رح اقول لك جمله على طول بقولها لصديقات بلغنا من العمر 50 فما فوق. نعم. دائما هناك مجال لبداية جديدة. ما في يعني أنا ما بفهم كيف المرأة بتفكر. على فكرة هي ينطبق حتى في حال تم الطلاق، في حال صار الانفصال، في حال صارت أرملة. طيب ليش أنا بدي أفترض أنه انتهت حياتي بنقطة ما مع انتهاء علاقة ما شو ما كانت تكون؟ دائما هناك مجال لبداية جديدة طالما الحياة مستمرة. طيب أنت ممكن تعيشي 80 سنة 90 سنة. نعم. طيب هالأربعين سنة اللي بدي أعيشهم بعيشهم وأنا عم أقول انتهت حياتي ولا بصنع فيها شيء؟ فدائما هي إذا عم قلك هالحكي ينطبق على نساء فوق الخمسين، فما بالك بهدول اللي إساتهم صبايا وبالعشرينات وبالثلاثينات وبالأربعين. دائما في مجال أنه نبلش صفحة جديدة. الأمر يحتاج إلى شغلة بسيطة، تفهم الرجل واستيعابه ومرونة المرأة. مرونة المرأة ايه يعني. نعم. وهدولي كمان هي الصفات متبادلة، يعني ما بيمنع انه كمان هي تكون عندها تفهم واستيعابه هو يكون مرن. يكون فيه تفهم لثقافة الحوار عند الطرفين. تمام حلو كتير. طرامك مزيف ضميرك عدم هويتك عشتك كرهتك نعم كرهتك لأنك مبارك مكملين معكم مستمعينا ومع ضيفتنا القادمة عبد الكريم، وموضوعنا اليوم عن الطلاق وعن آثاره على الأبناء، أو هل من أو من الصح بمكان إذا صح السؤال إنه البقاء على زواج سيء بسبب وجود الأطفال. هل يمكن هذا الحديث أثار عند البعض رغبة بالمشاركة؟ أستاذة منى في معنا اتصال. ألو. ألو. أهلين ست سميرة. أهلين فيكم، بعت ورد ومعايدة لكم جميع. أهلا ومسهلا فيكي، ورد لإلك كمان، أهلا وسهلا. بقدر أسأل الأستاذة سؤال؟ تفضلي. بدي أسألك أستاذة سؤال واحد. أنا ربيت ولادي الحمد لله على الاحترام والأخلاق الكويسة والكل، بس اللي عندي ما عاملته معي ما كويسة. يعني بس زوجك يعني. زكريا ست سميرة، قديه عمرك وكم سنة إلك متزوجة هلا؟ والله إيه، أنا جوزت كان عمري 20 سنة، هلا عمري 75 سنة. إن شاء الله العمر كله يعني، ولا هلا ما تغير؟ لا متحملة والله. لا هلا ما تغير يا ست سميرة. ما تغير. لسه في أمل أستاذة منى. والله ست سميرة أول شيء تحية كبيرة لإلك، وإن شاء الله كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد المرأة العالمي اللي مر، وهلا عيد الأم اللي جاية. هلا حقيقة أنت أكيد طالما يعني صبرتي كل هالوقت، بعتقد إنه الإنجاز الحقيقي والثمرة الحقيقية كانت بولادك. أي والله. هلا أكيد ولادك قدروا هاي التضحية وشافوا قديش أنت تحملتي لحتى وصلتيهم لهوني. ايه بيقولوا لي نبوس اجريك نشرب ميتون ما كثير علينا. شفتكي بفضوا لي لايدي اكثر ما يفضوا لابون، ليكي كذاب معي وملاعق وكل شيء بخبه عني، ولا بيقول لي عشي ولا شيء تحرم على ابدا غامض. والله يا ست سميرة يعني هيك بدك تقلي لي كانه عم تقلي لي الطبع غلاب، بس هلا انا بدي اقول يمكن احيانا صبر المرأة وطولت بالها هي ما بيكون شغلة كتير ايجابية، لانه الرجل كمان لازم يلاقي نوع من المجابهة ويلاقي المرأة عم تحاول تضغط عليه ليتغير، اما مثل الطفل المدلل الرجل اذا بدك تتركيه على راحته ما بيعمل شيء الا اللي على كيفه. والله فديته بروحي بحياتي، قلت له يا رب اذا بده يمرض انا بداله. ست سميرة خطر على بالك الطلاق لفترة من الزمن؟ خطر لك شي مرة انه تطلقي؟ والله بعد ما كبروا ولادي لو في عندي اوضه وانتفعت كنت تركت، وقعدت لي هيك بدي حالي ارتاح انه هيك كم سنه. والله يلا الله يخلي لك، الله يخلي لك الاولاد والاحفاد وهيك، ويعني هن ان شاء الله بتشوفيهم هيك قرة عين لك وبيعوضوكي عن مره. قلت له الله يعطيك العافيه، شفته حامل اكياس خضره وجعني قلبي عليه، قال لي شو بدك شو وراها هالكلمه. قلت له والله انا ما اقصد بشيء بس وجعني قلبي عليه. والله في كتير حالات يمكن ست سميرة موجودة حولنا هيك مثل حالتك، ومثل ما يعني هلأ اسمعي نصيحة الأستاذة منى، بكفي الأبناء يمكن ونجاحهم حاليا بعد هالعمر، ما هيك أستاذة أكيد منى؟ أكيد ست سميرة، لقلك شغلي نحن قيمة حياتنا بقيمة الشيء اللي بنقدر نقدمه فيها، وبعد كل هالعمر كليات وأنت أكيد رضياني عن حالك أنه صحيح طولتي بالك وصبرتي، بس الحمد لله أنتجتي شيء حلو يلي هو جيل مهم، يعني الأبناء والأحفاد الناس بتحفظ بحياتهم، الله يخليك يرحم البطن اللي حملكم وظهر اللي رماكم. بيكفيكي هاي، بيكفيكي هاي، يعني يعني بيكفيكي انك تكوني انجزتي هيك. بس انا متحمله الكرمال اولادي، روحي وحياتي قدام اولادي واولاد اولادي. الله يخلي لك اياهم، الله يخلي لك اياهم، الله يسلمك. شكرا لاتصالك ست سميرة. عفوا، سلامي يا اهلا. سلامي لكم. الله يخليك. الله معكم. اهلا وسهلا. على صفحتك أستاذة منى، سمير عباس، الأستاذ سمير عباس عم يقول برأيي القضية هامة ومتشعبة ومن الصعب وضع حل صحيح ورأي سليم لهذه القضية. نعم. وأن أي حل قد يطبق في مجتمع مثقف لا يمكن تطبيقه في مجتمع متعدد الثقافات. تمام. كمان ذاكر هون أنه المشاكل قد يقع على الأطفال بفخ الانتقادات والنظرات الجانبية من رفقائهم في المدرسة، وهذا تأثير سلبي على نفسية الأولاد، ومع الزمن يكبر الأولاد ويتجاوزون الخلاف بين الأب والأم. صح. ويمكن مع تقدم العمر أن تخف هذه الخلافات أو تزول. إذن هو برأيه الاحتفاظ بزواج سيء أفضل من طلاق. هلأ التعليقات كانت حوالي 287 أو قاربة 300، النسبة الغالبية منهم كانت مع البقاء على رابطة الزواج واعتبروا أن هي أفضل للأبناء. طبعا مع وجود هامش يعني بالآراء أنه مثلا البعض أنه خلي الطرفين يحاولوا يلاقوا نوع من الهدنة، شكل من أشكال التسوية، فكتير كتير كان البعض كمان خاصة من العنصر النسائي، على فكرة حتى بعض في شغلة أساسية، البعض ممن شاركوا بالرأي هني خاضوا تجربة الطلاق، يعني ذكروا حتى في بعض منهم ذاكر تمام تجربة تمام شخصية. تمام كتير منهم يعني في عدد لا بأس فيه خاض هاي التجربة، هدول كان رأيهم أنه لا بهالحالة يفضل أنه يكون الطلاق هو الحل، يعني هني باعتبار عم يحكوا من وجهة نظر شخصية. البعض من النساء اعتبروا انه الوضع الاقتصادي للمرأة بحول دون امكانية، مثل ما حكيت ست سميرة يعني تمام بس هلا اصعب، لانه لقلك شغلي المرأة كل ما ازدادت ثقافتها بيزداد احساسها بالقهر. عرفتي كيف؟ وبيزداد احساسك بصعوبة انك تستمري بحياة مفقود فيها عامل الامان والسلام والتصالح الداخلي أكيد. يعني فلذلك هي بصير المعاناة أكبر هون. بس الغالب هون وحتى اللي بعطوا لي على الخاص أنه لما ما بيكون في استقلال اقتصادي للمرأة من الصعوبة بمكان أنها تقدم على هذه الخطوة، فبتضطر يعني تحط مثل مسكرة الملح على الجرح وتظل موجودة مشان لحتى ما ترجع تقعد ببيت بالأجار. البعض كمان حكوا عن موضوع النفقة وأنه كون النفقة الأولاد قليلة والأب أو الزوج يعني لما بيتحول لطليق ما بي يدفع أجرة مسكن للأم الحاضن، فكمان هاي بيلقي عبء مادي كبير عليها. والحقيقة راح أضيف أنا إسا يعني سبب إضافي أنه غالبا الرجل بعد الطلاق بيلجأ إلى زواج ثاني، صحيح. فعمليا صار بلش حياة تانية، أكيد ممكن يكون في أولاد من أخرى يعني. بالضبط صار كمان الضغط الاقتصادي عليه أكبر أكيد. وشي طبيعي انه بصير ما يمكنه تقديمه لعائلته الاولانيه او حتى لاولاده من زوجته الاولانيه اقل. فكل هالقضايا بدك تاخديها بعين الاعتبار لما عم تحكي انت عن موضوع اي افضل. ففعلا هي مانو سؤال سهل والاجابه عليه كذلك ليست سهله. نعم كده بنسالك كونك حضرتك يعني قانونيه القاضيه منى أستاذة، يعني بالنسبة للتحكيم وقت اللي بيكون بيتم رفع دعوى طلاق وبيكون في محكمين من الأهل من الطرفين، ما بعرف بنظري أنه لازم يكون في حتى تغيير بالنمط القديم، يعني الكلام اللي حكيتيه حضرتك قبل الفقرة قبل الفاصل أنه لازم يكون في احترام للطرفين، لازم يكون في مساحة معينة مساحة حرية، لازم يكون يعني مثل هذا مثل هيك مواضيع ما لازم تكون يعني من ضمن اختصاص المحكمين، غير يعني قديما نعرف لحد هلا كيف شو الخلاف بيناتكم لازم يقربوا وجهات النظر، لازم يكون في شيء اختصاصي اسلوب جامد عبارة عن نصيحة. التحكيم عم بيكون طرفين ما حتى احيانا ما من الاقارب لا عم يكون من الابعاد، فعم يجيبوا غالبا بيكونوا محامين يسمعوا لوجهات النظر، وعمليا التحكيم عم يكون بس لتحديد نسبة الضرر من كل طرف بس مشان المقدم والمؤخر، صحيح. عرفتي كيف؟ أما بشوف في حالات معينة بدها طبيب نفسي بدها مرشد تربوي مرشد اجتماعي، يعني معلش أحيانا في أشخاص بيكونوا هني عم يعانوا من مشكلة هني نفسهم مقادرين يشخصوا شو المشكلة بيناتهم، بحاجة لحدا خبير يقدر يدلهم ولا مشكلة أبدا، لما بيتسلط الضوء على المشكلة عارف بصير سهلة تدوري على الحل. فأنا كتير ملاحظتك دقيقة وبمحلة، بس بنرجع لقصة أنه تعديل قانون أصول محاكمات الشخصية، يعني ضروري تعديل قانون أحوال الأحوال الشخصية أي حتى يتم مراعاة هيك نقاط. تمام أي بالعكس يعني كتير ملاحظة قيمة. يؤكد العالم الأمريكي سينرز أن الزواج الفاشل أكثر ضررا على الأبناء من الطلاق، لأن الشجار المتعاقب في المنزل هو أحد الأسباب الرئيسية لجنوح الأبناء، وخاصة إذا تعمد الآباء اتخاذ الأطفال محورا لشجارهما. شو رأيك بهالحديث؟ هلا عادة بيكون الأطفال ما لهم علاقة بالمشاكل، ولكن متى ما بلشت المشاكل بصير الطفل مثل خط التماس لتعلق المشكلة. الساكي عم تقولي العالم الأمريكي، فعمليا هو الاستبيان تبعه من المجتمع الأمريكي ومن الوضع الاقتصادي تبعهم، الوضع النفسي، صحيح. من طريقة تربية الأولاد، من هاي المساحات المعطية للمرأة، من فما فينا ناخد تجارب معلبة ونسقطها عنا، لكل مجتمع للأسف خصوصيته، وللمرأة الشرقية خصوصيتها، وللرجل الشرقي خصوصيته، وللمجتمع الشرقي عموما خصوصية اللي بتعرفوه يعني. أكيد في لفتة نظرية كلمة عم تحكي كمان الست سميرة إنه 50 سنة ما تغير، يا هل ترى بالفعل لما الزوجة لما الاثنين بيقترنوا مع بعضهم يعني انه لازم واحد يغير الثاني؟ لكن العلاقات دائما فيها تأثر وتأثير ومعنى علاقات الزواج لحالها حتى بالصداقات نعم. بالجوار كل العلاقات في الحياة فيها تبادل بالتأثر والتأثير. المرأة بتاخذ من زوجها وبتعطيه وبدون ما الطرفين يشعروه فهي حكما كل واحد بيأثر بالآخر، إنما درجة التأثر والتأثير هون اللي بتختلف. صح. قديش كل واحد ممكن مثل حكيتي عن نقطة من شوي إنه الزوبان في الآخر، هلأ إذا هي شايفته هو قدوة عليا وإنه يا شغلة عظيمة، شيء طبيعي إنه بتلاقي شخصيته تلاشت، فإنه والله ما تروحي محل فلاني خلص إنه ما بيخليني. لا، وفي عندنا مشكلة الحقيقة، مثلا متلاقيهم حتى فترة الخطبة فترة الحب والله ما بيخليني روح محل فلاني وهي مبسوطة إنه على أساس هيدي غيري بيغار علي، وأهم شيء خد شيبي فطب يعني أنا لما بدي حطه قيم علي من قبل ما يصير زوجي، طب انا ليش بدي اشتكي فيما بعد؟ اللي ما بقبل اللي بقبله قبل بدي اقبله بعد. صحيح. يعني عرفتي هاي عندك اشكاليه حقيقيه. ضروري كل واحد، ما حدا الكمال لله، كل انسان فيه طباع وكل انسان فيه نقص، بس ضروري كل واحد يحاول يعدل بطبيعه الاخر بس بشكل مرن ولطيف. أكيد. مع الزمن بصير. هلأ ست سميرة بجوز هي بهالشخصية اللطيفة الحنونة الطيبة المستكينة هي ما حاولت تغيره، هي قبلته مثل ما هو، فهون كانت مشكلتها. أما 50 سنة كانت قادرة تغيره حكما لو أنها قررت تغيره، بس لا هي كانت مقررة بس أنها تطول بالها وتصبر. خلي الحلقة الثانية لحتى كيف ممكن المرأة تغير وعدينا وعدينا أستاذي منى بحلقة ثانية من على موجك نكمل حديثنا بهذا الموضوع إن شاء الله تكون حقيقة من شبع من حديثك. شكرا كثير أنا كثير بشكرك على الدعوة وأكون عطول سعيدة لما أكون معك. أهلا فيكي. إذا بتمنى من كل اللي عم يكتبوا في الفصل الأخير من علاقتهم الزوجية يعني يكتبوها بأسلوب راقي وحضاري إذا لزم الأمر. أكيد. شكرا كثير لك أستاذي منى. شكرا لكم والشكر كبير لكم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت. كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس، وشكرا مستمعينا لفريق العمل، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، بالإخراج سبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستديو أمواج اف ام باللاتيه.